تقول إنني أم لعدد كبير من الأبناء، وأنا والحمد لله على قدر لا بأس به من الإيمان، ولكن زوجي لا يعرف أي شيء عن ذلك. فهو منذ زواجنا منذ 25 عاما وهو تارك للصلاة، وتصفه بأوصاف أخرى يترفع البرنامج عن ذكرها، وترجو توجيهكم سماحة الشيخ. هذا زوج لا خير فيه ولا يجوز البقاء معه، بل يجب أن تعتزليه وأن تمتنعي منه وأن لا يقربك لا بجماع ولا غيره. وهذا العمل اللي فعلتي معه منكر، صبرت معه 25 سنة وهو لا يصلي، هذا منكر والعياذ بالله. عليك التوبة إلى الله من ذلك والندم من هذا العمل السيء. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: بل العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وإذا كانت عنده سيئات أخرى ومعاصي أخرى صار شرا إلى شر، نسأل الله العافية. فالواجب عليك البعد منه وتركه، وعدم تمكينه من نفسك والامتناع منه. فإن طلقك وأعطاك وثيقة في ذلك فالحمد لله، وإلا فارفع الأمر إلى الحاكم الشرعي إذا كنت في بلاد إسلامية. نعم، جزاكم الله خير.